القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اثنين يوم الأحد. أهلا بكم وأهلا بكل من هم معنا الآن على موجتنا 107.4 FM وفريق العمل بيحييهم. رئيس التحرير شيرين لطفي، أسامة محمد على هندسة الهواء، ميادة الفيشاوي وإيمان عبد الحليم. وأدهم عزام مخرج استوديو 2. مالي حاسة برتيبك وبحالة مش عادية، عقلي تجنن معاك مش عارفة اللي فيا، ومفض الاشتباك أو خب عنك شوية، ده أنا وقع فيك بجد من كلمتين يا دوب بلاقيني بحتة تانية، ما بشوفش فيك عيوب وبرقبك ثانية ثانية، يزعلها لكم حروب مش واحدة يا دنا وقع فيك بجد من كلمتين يا دوب. درجة 2 يوم الأحد، ونعرف حالة الجو النهاردة والكام يوم اللي جايين من محمود شاهين مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد. أستاذ محمود مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. يعني أكيد يعني الحمد لله في مؤشرات بتقول إن الجو حلو الأيام دي. الحمد لله الجو فعلا مستقر تماما، والشمس سطعة وتشرق في سماء الجمهورية ومخلية الطقس خريفي ممتع. رجعنا تاني للطقس الممتع اللي بنشهده عادة في فصل الخريف، باستثناء طبعا بعض الموجات اللي بنشوفها من حالات طقس العدم استقرار والطقس السيء، ولكن رجعنا الحمد لله لطبيعة جو مصر والطقس الخريفي الممتع على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، والطقس المعتدل في درجة حرارته، وإن كان في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات، لكن الطقس معتدل على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، وبيميل للحرارة فقط عند إنا الأقصر أسوان الوادي الجديد، مخلية برضو درجات الحرارة هناك من 30 ل 32 درجة، فيعتبر طقس خريفي، يعتبر موسم سياحي طبعا بالنسبة لهذه المناطق ومناطق جنوب سيناء أيضا، شرم الشيخ والطور والغردقة وهذه المناطق. الأجواء ممتعة جدا، الرؤية فيها واضحة على كل الطرق، تسمح بكافة الأنشطة السياحية وكافة عمليات الصيد والملاحة سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر. كم يوم حنستمتع بهذا الجو أستاذ محمود؟ إن شاء الله على مدار الأسبوع بإذن الله. طيب هايل هايل الحمد لله، والله وباين يعني في صوتك يا أستاذ محمود لما بيكون طقس جميل بتتحمل مبسوط، لما في تقلبات بيبقى صوتك شوية يعني إيه في تقلبات برضه لا في تقلبات في الجو فالواحد بيبقى متوتر والآن، وبيبقى طبعا خايف على التنبؤات بتاعتنا، وخايف على ردود الفعل، وخايف على اللي قدر الله الحوادث اللي ممكن تحصل زي ما شفنا. الحمد لله يعني هو لغاية انت ممكن يعني الخبراء الطقس يتوقعوا لكم يوم؟ يعني هل ممكن تتوقعوا الأسبوع كامل ولا 3 أيام بس؟ عادة المفروض بيبقى أسبوع، بس احنا الأفضل بنقول 3 أيام على أساس ان 3 أيام بتبقى نسبة المصداقية بتاعت التنبؤ بتزيد عن 95%. لكن طبعا لما يكون في استقرار ممكن تكون عندنا رؤية أبعد من 3 أيام، فالحمد لله من هنا لنهاية الأسبوع الأجواء مستقرة تماما بإذن الله. إن شاء الله. طب نطمن برضو على درجات الحرارة سواء في القاهرة أو السواحل أو الأقصر وأسوان وشرم. السواحل الشمالية بصفة عامة من 26 ل 28 درجة خلال ساعات النهار، فترات الليل من 18 ل 19 درجة. بالنسبة للقاهرة تتراوح من 28 ل 29 درجة خلال ساعات النهار، وأيضا من 19 ل 20 في فترات الليل. شمال الصعيد من 30 ل 31 درجة نهارا، ومن 16 ل 17 درجة مساء. حلايب وشلاتين وجنوب سيناء وجنوب الصعيد من 31 ل 32، وفترات الليل من 18 ل 19 درجة مئوية. جميل جدا، احنا بنشكرك دكتور محمود شاهين مدير التحاليل والتنبؤات الجوية، شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة. يا ضحكنا من موجز أنباء الثانية عشرة والنصف من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول العربية لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا. وزيرة التخطيط تؤكد في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الرئيس خلال فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ضرورة تكاتف الجهود كافة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بأن يكون يوم الأحد القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف. مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة. استمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في ريف تل تمر شمال سوريا. مدارس ومؤسسات حكومية عراقية تواصل إغلاق أبوابها في العاصمة بغداد وعدة مدن بالجنوب. المتظاهرون اللبنانيون ينظمون مسيرات احتجاجية في عدد من الساحات والميادين الرئيسية في مختلف أنحاء لبنان. مقتل 17 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في غارات جوية استهدفت تجمعاتهم في 3 أقاليم أفغانية. الصين تؤكد استعدادها للعمل مع دول جنوب شرق آسيا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. وأخيرا بريطانيا تقرر مد ساعات الزيارة اليومية لمعرض توت عنخ أمون كنوز الفرعون الذهبي في لندن. من القاهرة استمعتم إلى موجز الأنباء، قرأته إيمان عبد الحليم. في الواحدة إن شاء الله نوفيكم بموجزنا التالي. دمتم لنا. لسه مع كل وقت معانا، خليك على البرنامج العالي، الدنيا عيشها على هوانا واصحى على الزمان. لسه مع كل وقت معانا، خليك على البرنامج العالي، الدنيا عيشها على هوانا واصحى على الزمان. برامجنا غير الراديو علامة، وسمعنا لو غاوي دراما، ومعانا بغنوة وبنجيلة بالخبر العالي. عدنا مستمعينا لفقرتنا في استوديو 2، وبنتصفح ما بين جرايدنا وما بين مواقع الانترنت، في جات كثيرة الحقيقة فتحنا بنستطلع من عليها أهم الأخبار. وزي ما جاء في موجز الأنباء، رئيس الوزراء الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. ونقول الخبر مرة تانية ميادة. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر لعام 2019 ميلاديا إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارة والمصالح الحكومية والهيئات العامة وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر 2019 والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجريا. كل سنة وحضرتكم طيبين. كل سنة وكل المستمعين والأمة العربية بألف خير يا رب. خبر متعلق، الخبر بيقول متعلق بالمولد النبوي الشريف. النبوي الشريف طبعا قوافل دعوية تجوب مدن الشرقية لتعريف سيرة الرسول في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم. تفاصيل الخبر بتقول ان وكيل وزارة اوقاف الشرقية قال ان المديرية تقيم قوافل دعوية بالتعاون مع هيئة الوعظ بالازهر في اطار حملة التعريف برسول الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده. اقيمت القافلة الدعوية بمساجد ادارة انشاص ومشتول حضور الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية، والشيخ محمد عرفة مدير إدارة الأوقاف، والشيخ حمدي رحمة، وعدد من المفتشين والأئمة. كما تم تنفيذ قافلة دعوية بمركز ومدينة أبو كبير. في خبر آخر متعلق بالمولد النبوي الشريف. الأزهر يوضح حكم شراء الحلوى ويوضح أكلها في ذكرى المولد النبوي الشريف. المركز قال ما وجه الإنكار عن إعلان يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم شعار يتذكر كل مسلم في سيرته ويراجع فضائل وأخلاق سيدنا النبي وينعمون فيما بينهم بصلة الرحم وإطعام الطعام التي حث عليها صاحب المولد الأنور صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بشراء, طبعا هذا كلام من المركز الأزهر, لا بأس بشراء وأكل حلوى المولد النبوي الشريف والتوسعة على الأهل في هذا اليوم من باب الفرح والسرور بمقدمه للدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. لمت العيلة يا ميادة يوم مولد النبي, وخصوصا أنه يعني بتكون ذكرى حلوة جميلة يتلم فيها الصغير والكبير في بيت كبير العيلة, ويعني يتناولوا السيرة العطرة ويتناولوا, خصوصا أنه مهم للأطفال كمان, بتبقى حاجة جميلة جدا. كل سنة والأسر العربية كلها بألف خير. صلوا صلوا صلوا على رسول الله, صلوا صلوا صلوا على رسول الله, على النبي صلوا صلاتنا توصلوا ونترفع درجات نمشي بها في ظلوا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله, احنا لسه معاكم على موجة البرنامج العام وبنتجول ما بين اهم الاخبار اللي هي كلها تفاؤل وهي كلها الحقيقة بتهم قطاع كبير من اصدقائنا. في خبر مهم يا ميادة النهاردة, وزارة التضامن بتقول تبدأ صرف معاشات نوفمبر, ونقول الخبر انه بيلم قطاع كبير. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات شهر نوفمبر الجاري من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها, وذلك لنحو ما يقرب من 3.5 مليون مواطن بقيمة 4.5 أو أكثر مليار جنيه. واتخذ صندوق التأمين الاجتماعي جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات نوفمبر, وأيضا هذا طبعا من يوم الجمعة من مكينات الصرف الآلية الATM, ويجرى صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي, وتصرف من القائم بالصرف بداية من 5 نوفمبر, بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 نوفمبر. وأيضا كل هذه الأخبار عن وزارة التضامن الاجتماعي. We'll be right back. معاكم في استوديو 2 والمجموعة من الأخبار اللي بتهمكم. خبر الحقيقة بكل سعادة نقوله، فريق أسامة ربيع بيقول قناة السويس الجديدة استردت تكاليف إنشائها خلال عام، ولازم نقول تفاصيل. أسامة ربيع رئيس الهيئة قال إن الأرقام الملاحية للقناة خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت أرقام قياسية غير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية وأعداد السفن المارة في تاريخ القناة. تابع الفريق أسامة الكلام وقال تم استرداد الأموال اللي تم إنشاء قناة السويس الجديدة وذلك خلال عام واحد، وتم رد أموال شهادات استثمار قناة السويس البالغة 64 مليار جنيه والعائدات أيضا. وأضاف أن قناة السويس الجديدة نجحت في زيادة السفن المرة، حيث كان في السابق يتم مرور نحو 42 سفينة في اليوم، وبعد إنشاء قناة السويس الجديدة يتم مرور 60 سفينة في اليوم مقابل 320 مليون دولار إيرادات شهرية، وارتفع إلى نحو 520 مليون دولار بعد شق قناة السويس الجديدة. الحمد لله بيتغير من النقيض للنقيض. الخبر اللي معانا ده بيقول صادرات مصر من البطاطس ترتفع ل 65.7 مليون دولار. ما شاء الله. نقول تفاصيل الخبر. ارتفعت صادرات مصر من البطاطس في الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى 65.7 مليون دولار بعد أن كانت 52.6 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بزيادة بلغت 13.1 مليون دولار. كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن صادرات مصر من القطن سجلت نموا في الربع المالي الثالث من العام السابق يصل إلى 42.9 مليون دولار. على الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة، مفيش هزار ولا انتظار، البلد مستقبلة. على الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة، مفيش هزار ولا انتظار، البلد مستقبلة. على الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة، مفيش هزار ولا انتظار، البلد مستقبلة. صراع وجود خلاص حياة أو موت بقى، اليأس بالنسبة لنا حبل ماشية. عشنا وعندنا أمل كبير في ربنا وعندنا ثقة في نفسنا ونفسنا وعندنا أمل كبير في ربنا وعندنا ثقة في بلدنا ونفسنا قدمنا أرواحنا وعرقنا ودمنا عشان ولادنا يعيشوا أحسن مننا البلد. بنت البلد اللي هي ما عندهاش شيء مستحيل كفحت على طريق العلم هي رحمة حصلت على البكالوريوس بعد محو أميتها وهي ده طريق نجاح لازم نقول وطريق صعب برضو لأنه اكتساب العلم أو أنه الواحد يتعلم حاجة بيبقى طريق شوية صعب ومحو الأمية كمان طريق ممكن تكون هي مثلا عمرها كله قضته ما درستش حاجة ما تنسيش كمان أنها من سوهاج يعني ليهم عادات وتقاليد خاصة بيهم وخاصة بالمرأة الصعيدية يلا بينا نعرف تفاصيل الخبر تفاصيل الخبر بتقول هي رحلة كفاح جديدة من رحلات العلم والتغلب على الجهل والظلام بطلتها هي هذه المرأة سيدة من قرية نجوع الصوامعة بمركز طهطة في السوهاج فقد انتصرت لإرادتها بعدما محت أميتها وسط ظروف قهرية لكنها بالعزيمة والإصرار والتحدي أثبتت نجاحها بعد رحلة معاناة في قريتها ظروف أسرتها المادية كانت صعبة كان لديها 10 أشقاء واستسلمت رحمة محمد عمران 30 سنة إلى الأمر الواقع بعدم الذهاب إلى المدرسة والجلوس في المنزل وقتها كانت بتشعر بشيء ناقصها في حياتها حبها الشديد للعلم انتفضت الفتاة وطلبت من والدتها الذهاب إلى فصول محو الأمية لتبدأ رحلتها مع العلم ومحو الأمية والدتها وافقت وشجعتها بكل ترحاب رغم الظروف الصعبة وحصلت فعلا على شهادة محو الأمية في عام 2001 رحمة عندها 30 سنة وعلى فكرة التعلم على كبر بيبقى صعب جدا طبعا ولكن سبحان الله ربنا يسر لها طريقها للعلم حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية بعد معاناة كبيرة في حياتها حيث كانت تسير على قدميها 7 كيلومتر من منزلها إلى المدرسة كما عانت الظروف المادية الصعبة إلا أنها عاهدت نفسها على تخطي كل الصعاب للوصول إلى هدفها وكانت يعني دائما تحاول العمل في آلي محلات فكانت تخرج من المدرسة إلى المحل لكي تعمل لكي تذاكر كمان دروسها وتعمل في الوقت نفسه حتى حققت حلمها وحصلت على المؤهل العالي يعني كانت بتشتغل عشان تجيب فلوس تصرف على دراسة لما التحقت بالمرحلة الإعدادية كانت فترة صعبة جدا في حياتها كانت بتصير زي ما قلتي 7 كيلو ذهابا و7 كيلو إيابا يعني 14 كيلو يوميا حصلت على الشهادة الإعدادية والتحقت بالمرحلة الثانوية بمدرسة بالطهطة وعانت وقتها أشد المعاناة حيث اضطرت للعمل في إحدى المحلات لتأتي بنفقات يومها وبتكمل رحمة رحلتها وتقول رغم عملها في المحل واستذكار دروسها إلى أنها كانت تشعر بالفخر جراء كفاحها المتواصل وكانت تعود إلى منزلها في المغرب وبالفعل حصلت على الثانوية العامة بمجموع 78% والتحقت بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وكان وقتها بعض الفتيات يوجهن انتقادات لها أثناء دراستها وأيضا أثناء عملها ولكن كانت الأم تشجعها دائما بأن تنظر إلى هذه الانتقادات بقولها ولا يهمك هي دي المرأة المصرية الأم مفتاح كل شيء لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها ست أصيلة وأبيض زي الكل ضامرها عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستك مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف. دول ستك مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، جنب الراجل كتف بكتف. المرأة المصرية والست المصرية والبنت المصرية حكاية ما تنتهيش أبدا، وهي دايما رفع رأسنا. نور الشربيني بتتوج على عرش الاسكواش العالمي وفي إنجاز كبير، ونشوف عملت إيه نور الشربيني المرة دي. توجت أسطورة الاسكواش المصري والعالمي نور الشربيني ببطولة العالم الاسكواش للمرة الرابعة في تاريخها بعد الفوز على رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا مصرية برضه. طبعا، وفي انجاز كبير للسكواش المصري وفي النهائي الخامس على التوالي بين اللاعبتين تاريخيا. جاء فوز دور الشربيني في يوم عيد ميلادها 24 ليكون اجمل لحظاتها، وهي بتتوج لقب بطلة العالم في عيد ميلادها. وطبعا فازت قبل كده في عام 2015 2016 2018 و2019. يا نور عقبال ان شاء الله 2020، يعني 2020 برضو نهنيكي ونقول لك انت بطلة العالم. كمان رنيم الوليد لانها انجزت برضو بطولات كبيره قوي طبعا، وهي بنت مصر، اثنين بنات مصر من هم كانوا اربعه وصلوا للدور قبل النهائي والدور النهائي، اربعه مصريين. من دواعي فخرنا ان الاربعه المصريين اللي وصلوا فازت منهم بنات واحده مصريه برضو. ربنا قوي. شرم الشيخ حصل على الأيزو. نقول تفاصيل الخبر. حصل مطار شرم الشيخ الدولي على شهادة الجودة العالمية الأيزو 9001-2015 في وقت قياسي، ليكون ضمن تصنيف عالمي يلائم الدولة المصرية وتوزيعها الجغرافي ومكانتها في الشرق الأوسط. حصل مطار شرم الشيخ الدولي ولأول مرة على تجديد الترخيص التشغيلي لمدة 3 سنوات من قبل سلطات الطيران المدني المصري، والذي يعد إنجازا حقيقيا، حيث أنهى المرة الأولى بالتاريخ المطارات الإقليمية يتم حيث أنها المرة الأولى بتاريخ المطارات الإقليمية يتم الترخيص لمدة 3 سنوات. جاية مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها، مصر جاية مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها املا كل الدنيا دي. مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا غنية بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي مطار مرسى علم يستقبل أولى رحلات الخطوط النمساوية. وتفاصيل الخبر بتقول استقبل مطار مرسى علم أولى رحلات الخطوط النمساوية، حيث نظمت إدارة المطار حفل لاستقبال ركاب الطائرة اللي بتهبط لأول مرة بالمطار. مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم قال إنه في إطار تنشيط وجذب السياحة من جميع مدن العالم للمطارات المصرية، وذلك من خلال تطبيق معايير السلامة والأمن والتزام هذه المطارات بجميع المعايير الدولية، نجحت إدارة مطار مرسى علم في تشغيل وإدارة المطارات بالعمل على جذب شركات الطيران العالمية بالهبوط بمطار مرسى علم الدولي. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان طيبه ولاد بلدك بتبان، متشافه مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك، ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش أخبرنا ما انتهتش، بس الوقت هو اللي انتهى. بس خليكم معانا بعد موجز واحدة في فترة تانية. طبيبك على الهوى ضفنا فيها مشرفنا دكتور أشرف إسماعيل، أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري والعلاج الطبيعي بكلية الطب جامعة الأزهر. خليكم معانا ونحن في انتظار كل تساؤلاتكم على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 2752-303 2754-124 مع أرق تحيات فريق العمل وسام محمد مهندس الصوت، ميادة الفيشاوي وأنا إيمان عبد الحليم كنا أمام الميكروفون. شكرا لها ولأخبارها الجميلة شيرين لطفي رئيس التحرير، وشكرا للمساته الإخراجية أدهم عزام. مصر بلد فعيني وبيخف عليها كده، وفرح بلدنا كمان وكمان طيبة ولاد بلدك بتبان، متشافه مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك، ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش وحتى موعد موجز الواحدة نبقى مع نغمات ياسر عبد الرحمن وناصر 56.